بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال رحمه الله تعالى: اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من العمل، أن في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه هذا فوائد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى المصنف رحمه الله: لما ساق غزوة تبوك بين ما فيها من الأحكام، بين ما فيها من الفوائد، وبين ما فيها من المعجزات التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام وعلامات النبوة، وسبق بيان ذلك في الدروس السابقة. وهنا ذكر حديث كعب وصاحبيه رضي الله عنهما، ثم لما ذكر هذا الحديث وهذه القصة، قصة الثلاثة الذين خلفوا كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، فذكر قصتهم وبين ما عاملهم به صلى الله عليه وسلم وما حصل منهم من البكاء والأسف والتوبة والرجوع إلى الله حتى ضاقت عليهم الأرض وضاقت بهم أنفسهم رضي الله عنهم. ثم جاءهم الفرج من الله سبحانه وتعالى، وفرج الله كربتهم، وأنزل في حقهم وحيا يتلى إلى يوم القيامة في بيان فضلهم وتوبتهم وأن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم، وهذا فضل من الله وإحسان منه سبحانه وتعالى. فالمصنف هنا رحمه الله يذكر لنا شيئا من الفوائد المتعلقة في هذه القصة. لما ذكر القصة في الدرس أمس ذكر الآن الفوائد التي اشتملت عليها هذه قصة الثلاثة الذين خلفوا. منها استحباب رد غيبة المسلم كما فعل رد غيبة المسلم من غيبة غيبة نعم ومنها استحباب رد غيبة المسلم نعم منها استحباب تبملت هذه القصة عندما قال أحد الحاضرين لما سأل النبي وهو في تبوك قال: ما فعل كعب؟ فقال أحد الحاضرين: يا رسول الله، حبسه برده والنظر في عطفه. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: بئس ما قلت، ما علمنا عليه من سوء، إنه لرجل صالح. فرد عنه الغيبة التي اغتابه بها ذلك الرجل، وهذا ما ينبغي للمؤمن إذا اغتيب عنده أحد من الصالحين وهو يعرف صلاحه ينبغي أن يرد عنه كما فعل معاذ رضي الله عنه مع كعبنا. منها استحباب رد غيبة المسلم كما فعل معاذ رضي الله عنه، ومنها ملازمة الصدق وإن شق. ملازمة الصدق وإن شق، لأن الذي نفع هؤلاء الثلاثة ملازمتهم الصدق، هو الذي نفعهم وهو الذي برأهم وهو السبب في حينما أنزل الله توبتهم وحي يتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى إظهارا لصدق توبتهم وإظهارا لشرفهم. وإلا فالوحي ينقسم إلى قسمين: وحي الذي هو القرآن، والوحي الثاني هو ما ينزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، وهي الأحاديث التي يتكلم بها صلى الله عليه وسلم. ولكن أراد الله تشريفهم بإنزال القرآن الذي يتلى في بيوت الله بتوبتهم، وإلا فالله سبحانه وتعالى ينزل على نبيه ويخبره أنه تاب عليهم، والنبي يخبرهم بذلك ويبشرهم وهو ما ينطق عن الهوى، لأن الله عز وجل يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو وحي، لكن الوحي إلى قسمين: الوحي الذي هو القرآن الكريم الذي هو معجزة من معجزات الرسول ونحن متعبدون بتلاوته، تلاوته عبادة ولنا بكل حرف نقرأه 10 حسنات، وهو حافظه الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلذلك أجمعت الأمة على قبوله، وأن كل كلمة منه لا شك أن الله تكلم بها، وأن من أنكر حرفا من القرآن فقد كفر ويحكم بكفره، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع الأمة. أما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فهي إذا ثبتت بالأسانيد الصحيحة الثابتة، أو بعض العلماء يقول المتواترة، فكذلك حكمة. لكن الأحاديث الأخرى يدخل فيها الأحاديث الصحيحة التي رويت من رجال ثقات، ويدخل فيها شيء غير صحيح، لأن فيه ناس ما عندهم ورع ربما ينسب إلى الرسول شيء وهما قالوا. ولذلك تهدد صلى الله عليه وسلم وتوعد أولئك الزنادقة الذين يدخلون في الأحاديث ما ليس منها ويقولون قال رسول الله، وهم يكذبون ما قال رسول الله. وربما تمشي على بعض الناس، وإن كانت ما تمشي على أهل العلم خصوصا علماء الحديث الذين يعرفون الأسانيد ويعرفون صحتها ويعرفون ثقات الرواة ويعرفون الكذابين منهم، لأن يعني في ناس كذابين يضعون أحاديث ويكذبون وينسبون على الرسول. والنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يعرف أو يعلم أن هذا سيقع بما أخبره الله به، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تحذيرا من عمل هؤلاء: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من يقول أن الرسول يقول كذا وكذا وهو كاذب فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث بلغ بعض العلم حكم عليه بالتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بلغ إلى حد التواتر. وهذا الذي أنزله الله في حق هؤلاء قرآن، فهذا يدل على شرفهم رضي الله عنهم، وأن الله بسبب صدقهم وبيانهم بالحقيقة والواقع. لأن مالك كعب رضي الله عنه بن مالك قال: أنا أعرف، أنا يمكن أن يتكلم مع الرسول بكلام أقنع فيه ويقنعني ويستغفر لي مثل غيري، لكن أنا أعرف أن الله سيطلع نبيه على ما في قلبي، فعرفت أنه لا ينجيني إلا الصدق، فلذلك أنجاه الله بالصدق، فهذا عاقبة الصدق. ولذلك مدح الله الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. ومنها ملازمة الصدق وإن شق فعاقبته إلى خير. نعم، والصدق وإن شق في مبدأ الأمر لكن عاقبته حميدة، وعاقبته النجاح، وعاقبته التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإلا نعم، الصدق قد يكون مثلا يشق على الإنسان في مبدأ الأمر، الصدق وكذلك الصبر يشق على الإنسان في مبدأ الأمر، لكن الصدق عاقبته حميدة وكذلك الصبر عاقبته حميدة. نعم. ومنها استحباب ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر قبل كل شيء. نعم، وهكذا لكي تمرمنت هذه القصة أيضا، أن المستحب إذا أتى الإنسان أنه إلى بلده يبدأ بالمسجد ويركع ركعتين، فإذا كان مسؤول والناس ينتظرونه يركع ركعتين وينتظر الناس يأتونه ويسلمون عليه ويتعرف على أحوالهم ثم يذهب إلى أهله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من غزوة تبوك قصد المسجد وأناخ راحلته ودخل المسجد وصلى ركعتين وجلس، وجاءه الناس حتى انتهى من مجيء الناس اللي جاءوا وسلم واللي اعتذر من الرسول عليه الصلاة والسلام والذي متخلف بعذر والذي النبي خلفه، فهم أتوا إليه صلى الله عليه وسلم ثم ذا. فهذا يستحب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في غزوة تبوك وفي غير غزوة تبوك، كلما قدم قصد المسجد وصلى فيه ركعتين. نعم. ومنها أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مقصودا أن يجلس لمن يقصده. نعم. نعم في موضع بارز كالمسجد ونحوه. نعم يستحب للإنسان الذي يقصده الناس وينتظرون مجيئه، لكان مسؤول في البلد والناس محتاجين إليه، فينبغي له ألا يختفي عنهم، ينبغي أن يبرز لهم ويظهر لهم حتى إنهم يعرفون بأحوالهم. وإذا كان إنسان عنده حاجة أبدأ حاجته إليه، وإن كان إنسان يشتكي أبدأ شكايته عليه، وإن كان إنسان له حق أو فهو بينه لا، فينبغي لأن الناس ينتظرونه بفارغ الصبر، غايب إذا غاب شهر شهرين والناس أعمالهم متعطلة ينتظرون، ينبغي أن يبرز لهم أول ما يأتي حتى يقضي حوائجهم ثم يتبرع لأعمال نفسه. نعم. ومنها جريان أحكام الناس على الظاهر. نعم. ومن تلملت هذه القصة إجراء أمر الناس على الظاهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام من أتاه بعد ما رجع الذين لم يذهبوا، من أتى إليه صلى الله عليه وسلم واعتذر قبله عليه الصلاة والسلام، قبل عذره. وإن كان النبي يعلم أنه كاذب وأنه من المنافقين فهو النبي يجري، فلذلك أتوا مثل ما ذكر كعب رضي الله عنه، جاءوا الناس وسلموا على النبي ويعتذرون، أنا يا رسول الله حصل لكذا وأنا كذا، ثم النبي يعذر لهم ويدعو لهم وهم ينصرفون، لكن كعب وصاحبه لا أخبروا بالصدق، ولا فالنبي يأخذ الناس بالظاهر ولا يأخذهم في باطن الأحوال، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، فهو يأخذهم بظاهره. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن أتاك بظاهره الإسلام شهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله فإننا نقبله، نقول هذا أخونا المسلم حتى يتبين لنا منه شيء خلاف هذا. وإذا لم يتبين أمر واضح فالأصل فيه أنه مسلم، والأصل أن نقبله ونقبل شهادته حتى يتبين خلاف ذلك. إذا تبين خلاف ذلك وظهر للناس ففي ذلك الوقت ما قد ناقض قوله ناقض فعله، فعله ناقض قوله فلا يخبي، لكن أجراء الناس على الظاهر. ولذلك كان كثير من في المدينة يأتون ويصلون مع النبي ويحضرون الأوقات النهار حتى يشاهدهم النبي ويشاهدونهم الصحابة، لكن أوقات الليل ما يحضرون، لأنهم يقولون ما حد دار عنا، لأنهم منافقين، إنما يصلون يرؤون الناس، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليسوا مع المسلمين ولا من الكفار، يتظاهرون للمسلمين وهم في الباطن مع الكفار، هؤلاء هم المنافقون. ولكن مع ذلك وهم معروفين النبي يأخذهم بالظاهر، يأتون إليه يا رسول الله يحيونه بالتحية ويقول هذا رسول الله، ويظهرون يحضرون بعض الصلوات معه عليه الصلاة والسلام، فهو يأخذهم بظاهرهم ولا ينقب. ولذلك لما حصل من بعضهم أذية على الرسول وطلب أحد الصحابة رضي الله عنهم من النبي أنه يقتل هؤلاء الذي يؤذي النبي ويؤذي المؤمنين، مثل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فطلبوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقتله، وتحدث الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقتله، فجاء ابنه عبد الله، هو اسمه عبد الله وابنه اسمه عبد الله، فجاء ابنه عبد الله وكان من الصالحين وكان من أفاضل الصحابة، وقال يا رسول الله أسمع الناس يتحدثون أنك ستأمر بقتل أبي، فإن كان الأمر كذلك فأحب أنك تأمرني أنا الذي أقوم بقتله، سمع طاعة لك يا رسول الله ولو أقتله، لأني ما أحب أنك تأمر أحد غيري يقتله فيكون في نفسي على أحد من الصحابة شيء، إذا قتلته أنا هذا كله من محبة للصحابة ولا يحب أن يصلب نفسه على أحد شيء، قال أنا مستعد يا رسول الله إني أقتله إذا أمرت. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا بل نجامله واتركه النبي ولا أمر بقتله وبقي حتى هلك، فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم يأخذه. ولما قالوا بعض الصحابة يا رسول الله هذا آذانا وآذانا ليك ما تأمر بقتله، فقال عليه الصلاة والسلام أنتم تدرون وتعرفون وضعه وتعرفون حالته وتعرفون ما يحصل منه من أذية علينا وعليكم وتأليبه علينا الناس وجمعه المنافقين، هذا أنتم تعرفونه، لكن الناس البعيدين ما يدرون. ثم يقولون يتحدثون أن محمد يقتل أصحابه. مش يدري من هذا منافق؟ هذا من أصحاب محمد وربنا محمد يقتل أصحابه. فلا أتركه بل نجامله ونتركه ولا يشاع عنا شيء خلاف ما كنا عليه. فتركه حتى أهلكه الله. ثم لم يقتصر على هذا صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه ومجاملته، بل إنه لما أهلكه الله وجاء ابنه للرسول وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه أعطى ولده ثوبه، قال هذا ثوبي كفنبه، ما من أجله من أجل تطيب خاطر ولده، لأنه من أصلح الناس. وقد جرى له مع أبيه قصة تبين صدق قوله وصدق إيمانه، وذلك وهذه القصة وإن جبناها في عرض القصة لكنها تتعلق بالموضوع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما كان في أحد غزواته وحصل بين بعض المهاجرين وبعض الأنصار ما حصل، والنبي عليه الصلاة والسلام أصلح ما بينهم وصلحوا، فكان تعالى المنافقون يتكلمون، ومن جملة ما تكلم هو هذا عبد الله بن أبي، وقال هذا محمد آذانا وعمل معنا وعمل معنا وسلط علينا أصحابه وكذا وكذا، هذا محمد فعل ما فعل، ما مثل ولا ومثل محمد إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك وعياذا بالله. ثم قال رجعنا إلى المدينة، يتهدد الرسول ويتهدد لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، يعني نفسه الأعز ويعني الرسول هو الأذل. ثم قفل النبي، فلما وصل المدينة دخل النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فلما أراد أن يدخل هو أتاه ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ووقف له قبل أن يدخل المدينة وقال أنت اللي تقول لئن رجعنا لا يخرجن الأعز منه الأذل، أنت الأعز والرسول هو الأذل، والله ما تدخل المدينة حتى تقول أنا الأذل ورسول الله الأعز. وشهر عليه سيفه وهو ابنه رضي الله عنه، وشهر عليه سيفه والله ما تدخل المدينة حتى تقول الكلام هذا ولا هذا السيف أدركمه. التفت إلى أصحابه ومن معه قال ما تقولون، هل أحد يلقى من ابنه ما لقيت من ابني هذا؟ قال هو هذا لقيت ما لقيت، إذا قلت أنا الأذل والرسول هو الأعز دخلت ولا هذا السيف ما تخطي خطوة. فاضطر وقال أنا الأذل ورسول الله الأعز، قال الحين ادخل. هذه من مواقف ابن رضي الله عنه. فمن هذه المثابة النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرمه وأراد أن يجبر بخاطره، فهو لما مات أبوه وجاء وأخبره أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه وكفنه فيه. ثم أنه عليه الصلاة والسلام لما أتي بالمسجد يصلي عليه صلى عليه، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه بالنسبة للمنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فجاء عمر رضي الله عنه ووقف بصدر النبي قال يا رسول الله تصلي عليه وهو رئيس المنافقين؟ ما تصلي عليه. فالنبي وضع يده في صدر عمر وقال خلني يا عمر، الله يقول استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله خيرا. قال استغفرت او ما استغفرت ما لهم مغفرة، ما دام ان الله ما نهانه خيرا ان ابي اصلي عليه، كل ذلك من اجل خاطر ولده وجبران من خاطر ولده. فصلى عليه وخرج معه إلى المقبرة، ولما وصل المقبرة نزل صلى الله عليه وسلم بقبره أيضا وساعد على دفنه. كل هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وصبره، كله من أجل أن يجبر خاطر عبد الله رضي الله عنه الذي يستحق الإكرام لأنه مؤمن. فهذا يدلك على كرم النبي وكرم أخلاقه وصبره وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ففعل هذا. ثم بعد ذلك بعد هذه القصة أنزل الله على نبيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الآن انتهى، النبي ما يصلي على أحد من المنافقين لما نهاه الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه من الحكم ومن الأشياء التي أجراها الله على يد رسوله ليبين أن الإنسان ينبغي يخاطب الناس بخلق حسن، ومهما جاءهم من الأذية إنه يصبر ويخالقهم بالخلق الذي يستطيع من خلقه ويصبر على أذيتهم، لأن الصبر كما جاء في الحديث الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، بمنزلة الرأس. الجسد اللي ما فيه رأس وش هو جسد؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله وإنك لعلى خلق عظيم، عظمه العظيم، عظمه الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يحاول التخلق بأخلاق النبي ويفعل ما يستطيع من الصبر، لا سيما مع الأقارب، صبره على بر الوالدين ويتحمل ما يصدر من الوالدين، لأنه ربما يحصل من الوالدين بعض الأمور نعم قد لا تليق بك، لكنك اصبر واحتمل منهم. ولذلك النبي حث الوالدين أيضا على معاملة الأبناء المعاملة الحسنة، وفي الحديث خيركم من أعان على بره، إذا عانت أبنائك المعاملة الطيبة عاملوك المعاملة الطيبة فأنت أعنتهم على أن يبروك، وإذا فعلت معهم الشدة وعملت معهم حصل منهم ما يحصل من الذي. فينبغي الصبر على الوالدين، وينبغي الصبر كذلك على الأولاد وتعويدهم وتمرينهم على الصبر وعلى الأخلاق الجميلة، وكذلك الأقارب من إخوانك وأعمامك وخالاتك وعماتك، تمرن نفسك على الصبر ولو سمعت عنهم كلام، ولو تبي تسمع ما يمكن تبي تسمع ما يؤذيك من أقاربك ومن أقرب الناس إليك، لكن إن كان كل ما سمعت من كلمة حسبت لها ألف حساب ورأيت تجازي عنها وكذا فأنت ما بقي معك أحد. فينبغي لك أن تصبر، وإذا سمعت شيء تنساه ولك أنك سمعت، وتقوم بالبر والإحسان إليهم كما فعل نبيك صلى الله عليه وسلم، وكما الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. يا أيها اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني الأرحام الأقارب، إن الله كان عليكم رقيبا. هكذا ينبغي للمسلم. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الناس على الظاهر وله يعلم، لكن ما دام تظهر الإسلام يظهره فيقبل منهم ظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله. نعم. ومنها جريان أحكام الناس على الظاهر والله يتولى السرائر، ومنها هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة. ليش ومنها؟ هجران أهل البدع نعم والمعاصي الظاهرة، وترك السلام عليهم تحقيرا لهم وزجرا. إيه نعم، إذا أظهر الإنسان المعاصي ونصحته وأمرته ولم تصح ولا أثر فيه كلامك في أنك في أول الأمر، ينبغي أن تنصحه برفق ولين وتبين له ربما يكون جاهل بارتكاب هذه المعصية، ربما يكون، فأنت تبديله وتنصحه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتبينه الواجب عليه، ثم بعد ذلك تكرر النصيحة له، ثم بعد ذلك فإذا عجزت عنه فينبغي أن تظهر له الغلظة وتظهر له عدم المودة، وربما تهجره لك يومين أو ثلاثة ما تسلم عليه، ولو سلم عليك ما ترد السلام عليه، إذا كان فعله ما هو لأمر دنيوي، فعله ذلك لأجل معصية فهذا من باب تغيير المنكر، لكنك ما تبادئه لأول مرة بهذا، لا، أولا ننصحه وبين له ثم ننصحه ثانية وثالثة، فإذا عجزت فأنت تبديله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أن هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم تأخروا عن الجهاد معهم ولم يبينوا سببا ظاهر هجرهم صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا استدل المصنف بذلك على أن الإنسان إذا ظهر منه خلاف ما يجب عليه من القيام بأمر الله إنك تظهر له النكران، لكنك إذا كان جاهل اتعلمه أو غافل اتنبهه وتنصحه أول سنة بينك وبينه ثم تنصحه علانية، فإذا عجزت في ذلك الوقت لك أن تهجره إلى ثلاثة أيام، فلك ذلك أن تهجره، فإن استمر فتهجره فاستمر في هجرانه، وإن رجع فارجع إليه وابدأه بالسلام واترك هجرانه، وإن استمر فصاحب المعاصي لا بد أن يهجر. نعم. ومنها استحباب بكاؤه على نفسه إذا بدرت منه معصية وحق له أن يبكي. نعم، كذلك أيضا هذا يستحب للمؤمن إذا بدرت منه معصية، بدرت منه خطيئة، لأن الله يقول إن النفس لأمارة بالسوء، فقد تغلبه نفسه على فعل معصية، والشيطان كذلك حريص على هذا. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. فالشيطان يحرص أنه يزله، فلو حصل زله فينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله ويستغفر ويبكي، يبكي على خطيئته، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، كما فعل هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، فإنهم جلسوا في بيوتهم وجعلوا يبكون خوفا من الله وندما على ما سبق من فعلهم وهو تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوفا من الله ما يدرون ماذا يحصل لهم. وهكذا، ولذلك بعض العلماء رحمهم الله وإن كان يعمل صالحات لكنه مع هذا يخاف من التقصير، وربما يعود على نفسه بالتوبيخ وباللوم وبالبكاء وبالتوبة وبالاستغفار من تقصيره بطاعة الله ولو لم يرتكب ذنب. ولذلك يقول بعضهم: وما لي لا أنوح على خطائي، وقد بارزت جبار السماء، حفظت كتابه وعصيت سرا لعظم بليتي ولشؤم رائي، فيا ذلي إذا ما قال ربي إلى النيران سوقوا ذا المرائي، فهذا كان يعصيني جهارا ويزعم أنه من أوليائي، تصنع للعباد فلم يردني وكان يريد بالمعنى سوائي. فيبكي رضي الله عنه وأراه يبكي على نفسه، وهو ما حصل منه هذا، لكنه يخشى من الرياء، يخشى وإن كان يعمل صالح لكن يخشى أن لا يؤدي الصلاة في وقتها ومع الجماعة، لكن يخشى أنه ما قام بحقها، يخشى من التقصير في شروط في واجباتها في خشوعها، فهو ينوح يبكي على خطأه. فهكذا كان العلماء رحمهم الله، وقدوتنا هؤلاء السلف الصالح مثل كعب وصاحبه رضي الله عنهم. فينبغي للمؤمن أن يتصف بهذا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يلطف به، وأن الله يحميه من الذنوب ويحميه من المعاصي ويلطف فيه بما بقي من عمره، فيلتجي إلى الله، لأنه لا منجا ولا ملتجا لنا من كل إليه، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. ومنها جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة. نعم، جواز كذلك، لأن كعب لما جاءه الخطاب وفيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاءه من ملك غسان وقال أنت صاحبك قد جفاك وأنت ما تب في دار مذلة، ائت إلينا ونحن نعطيك ما تريد، فغضب كيف كافر يدعيه ويقول تعال عندي، وقال ورقة ووضعها في التنور وأحرقها، فأحرقها والنبي عالم بذلك ولم ينكر عليه، والورقة فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها ذكر اسمه، فهو حرق. فهذا يدل على جواز أنك تحرك شيء ولو كان فيه شيء مثلا من الآيات أو كذا، إذا كان للمصلحة. تجد مثلا أوراق مثلا متمزقة وتخشى أن الناس يدوسونها بالأقدام أو يضعونها في الزبالة، فتقوم أنت تحرقها محافظة عليها لأن لا تهان، فلا بأس بذلك. ولذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أنه جمع المصاحف وكتب 4 مصاحف وبقية المصاحف جمعها، فقال بعض العلماء أنه أحرقها، وبعضهم قال إنه دفنها، فهم ما أنكروا على كونه أحرقها أو كونه دفنها، من أجل وأبقى المصاحف 4 التي وزعها على الأمصار رضي الله عنه. فالحاصل أنه إحراق الشيء ولو في ذكر الله محافظة عليه عن الإهانة أو كذا، أو لما يتضمن، ربما يكون كتاب سحر أو كتاب كهانة جائر ذاسر فيه من أسماء الله ومن الآيات وكذا، هذا ماله خرمة، فأنت تحرقه ولو في شيء بعض الآيات من أجله، ولو أنه مثلا أورد فيه بعض الآيات مثل هذا الكتاب، هذا الكتاب تضمن باطل وإن كان فيه شيء من ذكر الله، فأحرقه رضي الله عنه. فهذا يجوز إحراقه إما لاحترامه وإما لعكس ذلك. نعم. ومنها جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة، كما فعل كعب رضي الله عنه. ومنها أن كنايات الطلاق كقوله الحقي بأهلك لا يقع إلا بالنية. نعم، هذه من كنايات الطلاق، والطلاق يقع، والطلاق له ألفاظ صريحة مجرد ما يتلفظ بها الإنسان تطلق زوجته، وهناك ألفاظ كناية ما تطلق إلا إذا نوى، فإذا قال أنت طالق فهذه طلقة، لأن هذا صريح الطلاق وكل يفهم من هذا طلاق. ولو قال والله أنا ما قصدت الطلاق ولا اعتقدت الطلاق وأنا قصد تأديبه وإلا قصد خوفه، كان الطلاق وقع، لأنك أتيت بالصريح ما يحتمل، ودعواك هذه ما صدقه لأنك فاهم وش هو الطلاق أنت، وقلت أنت طالق خلاص الطلاق وقع. لكن قد لا يقول هذا، قد يقول مثلا اذهبي لأهلك، يلا فارقي روحي لأهلك، هم تدعي أنه طلق، تجي هي وتقول طلق، هو قال أنا ما طلقت، أنا قلت الكلام هذا. طيب هذا نحتاج إلى نيته، ونقول إيش نيتك؟ أنت لما قلت روحي إلى أهلك واذهبي إلى أهلك، أنت قاصد الطلاق؟ فإن كان نعم كنا طلقت. قال لا والله أنا ما قصدت الطلاق، أنا بس أنا قلت روحي إلى أهلك ولا رويت لا طلاق ولا غيره. كنا أجل ما وقع طلاق، لأنه ما أتى بصريح الطلاق ولا شيء. فكعب رضي الله عنه لما إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتفريق بينهم بين أزواجهم، قال لا يقربنهم، قال لامرأته اذهبي لأهلك، ولا صار طلاق ولا شيء، لأنه ما نوى الطلاق. نعم، وهذا مفهوم من هذه القصة. نعم. ومنها جواز خدمة المرأة زوجها من غير إلزام ووجوب. إيه نعم، ومنها جواز أن المرأة أنها تخدم زوجها إذا احتاج إليها في مثل هذه الحالة، لأن بيفرق بينهم. ولكن لما كان رضي الله عنه هلال بن أمية كبير السن وليس فيه حاجة للنساء وهو في حاجة الخدمة، أذن له النبي عليه الصلاة وإن كان آمره بفراقه، لكن سمح له بالخدمة، فكانت تخدمه وهو لا يقربها ولا يدري ماذا يكون، هل يكون هذا طلاق أم غير طلاق، لأن النبي أمر ألا يقربها، فامتثل أمر النبي، وأن الخدمة ما تخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يقربها. نعم. ومنها استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة. نعم، منها أيضا استحباب سجدة الشكر عند تجدد النعم، وهذه من السنن التي كان صلى الله عليه وسلم قرأت آية من القرآن فيها سجدة وسجدت لله سبحانه وتعالى، كذلك سجدة الشكر إذا بلغك خبر يسرك، سواء يخصك أنت بنفسك أو لعموم المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه مقتل الأسود العنسي سجد لله شكر لأنه ادعى النبوة، فقتله أحد المؤمنين رضي الله عنه، ولما بلغ النبي عليه الصلاة سجد لله شكرا، فستسجد شكرا سواء النعمة عامة للمسلمين أو تخصك أنت مثلا، فهذا مستحب أن تسجد، هذه تسمى سجدة الشكر، وأصلها مثل ما فعل داود عليه السلام لما إن الله سبحانه وتعالى تاب عليه، قال الله سبحانه وتعالى فخر راكعا وأناب. ولذلك قال النبي سجدة صاد ليست من عزائم السجود، وإنما هي سجدة شكر سجدها داود عليه السلام، فمن شاء فليسجد ومن شاء فلا يسجد فيها، فهي سجدة شكر سجدة. فيستحب للإنسان إذا تجددت له نعمة أو نعمة مثلا للمسلمين كلهم، أو دفع الله عنه نقمة أو دفع الله عن المسلمين نقمة، يستحب له أن يسجد لله شكرا على هذه النعمة. فإذا سجد، وما يقال في سجدة التلاوة وما يقال في سجدة الشكر وما يقال في سجدة السهو هو ما يقال في صلب الصلاة، تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى، سواء سجدت شكر أو سجدت تلاوة أو سجدت مثلا سهو، كل لا بد أن تقول فيها سبحان ربي الأعلى، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم. أما السجود إذا لما نزلت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، فكل سجدة تقول فيها سبحان ربي الأعلى. لكن سجدة التلاوة علمنا النبي كذلك أيضا دعاء غير هذا، اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت إلى آخر الدعاء، لكن لابد من أن تقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة، إن قلت ثلاثا فهو أكمل، وإلا لابد من أن تقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة. نعم. ومنها استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة ظاهرة. نعم، عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة، والعلماء فسروها وقالوا إن النعمة تنقسم إلى قسمين، نعمة تعم المسلمين كلهم فتسجد أنت واحد من المسلمين شكرا لله، أو تخصك أنت أو كذلك دفع الله عنك نقمة أنت تسجد، أو دفع الله نقمة على المسلمين على سبيل العموم، فيستحب أن تسجد لله شكر، لأن الأمور بيد الله وهو المتصرف سبحانه، ولا خير إلا من الله، ولا يدفع الشر إلا، فإن ذلك كان من دعاء صلى الله عليه وسلم، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. فهذا فعله سبحانه وتعالى، ويستحق على ذلك الشكر. ومن ذا ومن أفضل أنواع الشكر السجود، لأنك تسجد ذلا لله وطاعة له، حينما غاية العبادة هي أن الذل لله، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان. فهو تواضع. فأي تواضع أعظم من أنك تجعل وجهك بالأرض وتجعل أنفك على الأرض وجبهك بالأرض من ذل ذلا لله وطاعة لله؟ هذه أفضل حالاتك وأسعد حالاتك، ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بهذه الحالة. إذا أرغم أنفه على الأرض ذلا لله وجعل جبهته على الأرض ذلا لله، هذا أقرب ما تكون من ربك، لأنك اعتمدت عليه وتبرأت من حولك وقوتك، وعلمت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العظمة وهو الذي له الكبرياء، فأنت ذليت نفسك ذلا لله. ولذلك هذا ما يجب، لو عملته مع مخلوق فهو كفر والعياذ بالله، لكن تعمله لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم، لأنك حالك هذه هي التي تقربك من الله، فأكثر من الدعاء في حالة السجود يستجيب الله دعاءك. أو اندفاع نقمة ظاهرة والتصدق عند ذلك. نعم، كذلك أيضا إذا تجددت النعم ينبغي للإنسان شكرا لله أن يسجد لله شكرا، وأن يتصدق إذا كان يستطيع ذلك أن يتصدق شكرا لله، كما أن الله أنعم عليه أنت أيضا تنعم على عباده بما تقدر عليه. نعم. ومنها استحباب التبشير والتهنئة وإكرام المبشر بكسوة ونحوها. نعم، ومنها استحباب تبشير المؤمن، إذا المؤمن جاء أمر يسره يستحب أنك تبشر بهذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصر الطائف ورجع عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ندم أهل الطائف وجاءوا إلى النبي مسلمين وجاءوا بالمدينة، فلما جاءوا إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو بالمدينة، لأن المغيرة منهم، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من ثقيف من أهل الطائف، فقومه مروا عليه حتى يذهب معهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء المغيرة ليبشر النبي عليه الصلاة والسلام، وقابله أبو بكر رضي الله عنه وأخبره فطلبه، قال خلنا أنا لأبشر الرسول بذلك، فطلب المغيرة أنه هو الذي يقوم بهذه البشرى، فأخبر وذهب أبو بكر وأبشر النبي إن أهل الطائف جاءوا تائبين مسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام، وسر صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه يحب الخير لعموم المسلمين. فالحاصل أنه يستحب تبشير المؤمن، ويستحب تهنئته أيضا بما يسره، ولا سيما إذا كانت من أعمال الطاعة ومن أعمال الخير التي تقرب إلى الله، فهذا يستحب أنك تبشره. فهذا لما أنزل الله توبتهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ذهب الصحابة سرعان ذهبوا إليهم ليبشروهم بتوبة الله عليهم، فلما جاء كعب رضي الله عنه وبشره أعطوا ثوبا لعلي، قال والله ما أملك شيء إلا هذه ثياب، هذه مقابل ما بشرتني به. فيستحب، ويستحب إذا بشرك أحدا بخير أنك تعطيه ما يتيسر اللي تقدر عليه. ومنها استحباب القيام للوارد إكراما له إذا كان من أهل الفضل بأي نوع كان. نعم، كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس، ولما أقبل كعب بعد ما بشر بالتوبة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم عليه، قام أبو طلحة رضي الله عنه من مجلسه واستقبل كعب وآنقه وبشره وهنه بتوبة الله عليه. النبي ما أنكر عليه ولا قال ليش تقوم له، فدل على استحباب ذلك إذا كانت في ذات الله وفي طاعة الله. وإذا كان الشخص ممن يستحق ذلك، إما يستحقه لكونه ولي أمر، أو يستحقه لكونه والدك، أو يستحقه لكونه عالم ينفع الناس، فمثل هؤلاء إما عالم عالم عامل بعلمه وينفع الناس، وإما والد له حق أو بمنزلة الوالد مثل العم الكبير أو الأخ الكبير أو مثلا ولي أمر مسلمين، فهذا إذا قمت إليه لهذا هذا لا بأس به. والنهي عن القيام الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، النهي ما يتعلق بهذا، يتعلق بشيء آخر، وهو النهي كونك أنت إذا أتيت لقوم وهم جلوس تحب أنهم يقوموا لك، هذا المنهي عنه. ولذلك قال النبي: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده، إذا أحب أو ربما يأمرهم إذا جاء يلا قوموا، هذا الذي ما يجوز. لكن لما الإنسان قام لك أنت ما أمرته ولا طلبت منه شيء وكان ما أكرمك فهو يشكر على هذا، لكن أنت لا تحب أنهم الناس يقومون لك ويعظمون لك، لا، النبي ينهاهم عن هذا. ولذلك هذه قصة كعب، قام أبو طلحة رضي الله عنه وعانقه وهناه ولا أنكر عليه النبي. وفيه مسألة أخرى أبلغ من هذه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني قريظة لما أمر بسعد بن معاذ رضي الله عنه يأتي ليحكم في بني قريظة، وجاء وهو مريض لأنه مصاب بجراح في غزوة الخندق، وجاء راكب على حمار، فلما جاء والنبي جالس والصحابة رضي الله عنه وأقبل على حماره، قال النبي للصحابة، قال للأنصار رضي الله عنهم، وخص منهم من الأنصار خص منهم الأوس لأن سعد رضي الله عنه منهم، فقال قوموا لسيدكم، فقاموا إليه ونزلوه من مركبه وجلس، فالنبي أمرهم بالقيام إليه. سعد ما أحب هذا ولا طلب منهم القيام، لكن النبي أمر بإكرامه رضي الله عنه. فإذا كانت مثل هذه الحالات، وسعد رضي الله عنه من أفضل الصحابة ومن شهد له الرسول بالجنة رضي الله عنه، قال في حقه: لمناديل سعد في الجنة خير من هذا، لما أوتي بقطعة من حرير وتعجبوا من لونها ومن لينها، قال تعجبون من هذه، لمناديل سعد في الجنة خير من هذه. ولما توفي رضي الله عنه سعد بن معاذ رضي الله، لما توفي اهتز له عرش الرحمن، وأخبرهم النبي قال: ما اهتز عرش الله سبحانه لموت أحد إلا لسعد. ولذلك قال بعض الأنصار في حقه رضي الله عنه: وما اهتز عرش الله قط لهالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. فالنبي أخبرهم بهذا، فالحاصل أن النبي أمرهم أن يقوموا له. فالقيام على قسمين: يقوم الشخص من حاله، أو أن تأتي وتحب أن الناس يقومون لك، هذا منهي عنه وهذا الذي رأيك. أما إذا قام شخص إليك ليسلم عليك، لسيما ربما تأتي من سفر أو مثلا ما رأك مثلا قديم وكنت مثلا لتعانكه أو لأمر من الأمور تهنئته مثل ما فعل أبو طلحة مع كعب رضي الله عنه، فهذا لا بأس به، لأنه بمحضر من الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم يراه ويشاهد ولا أنكر عليه. وجواز سرور القوم بذلك، كما سر كعب بقيام طلحة رضي الله عنهما. نعم، وأن هذا إذا مثلا أحببت هذا الشخص اللي عمل معك هذا العمل، أحببته لقيامه لك، هذا ما في نقص عليك ولا في غضبة، لأن كعب رضي الله عنه سره لما قام أبو طلحة وهنأه بذلك، وبقية الصحابة جالسين ما قام له أحد، فسره ويقول فكانت بقلب له مكانة حتى مات رضي الله عنه، من أجل أنه قاموا بين يدي النبي وبين الصحابة رضي الله عنهم. وأن هذا أمر غير مكروه، لأنه لو كان مكروه كان ما أحبه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وليس بمعارض بحديث: من سره أن يتمثل له الرجال، من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا الوعيد للمتكبرين، ومن يغضب إذا لم يقم له يقم. نعم. إذا لم يقم له أحسن. وقد كان صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجمع بين الحديثين، قالوا النبي: من سره يتمثل له الرجال، وفي لفظ: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. لكن لو إنسان أكرمك وقام وقابلك وأنت مثلا حمدت على هذا الشيء، فهذا يختلف عن هذا، لأن المراد اللي يحب أن الناس يقومون له تعاظم وتكبر، أن الناس يقومون ويعظمونه، هذا هو المنهي عنه. أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم لفاطمة رضي الله عنها سرورا بها. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت عليه ابنته فاطمة في بيته وهو جالس قام صلى الله عليه وسلم وقابلها، وهذا من خلقه، من حسن خلقه ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهي ابنته رضي الله عنها وأرضاها. فإذا كان بهذه المثابة، هي ما أحبت ولا تحب أن النبي يقوم له، لكن عليه الصلاة والسلام، لأن الإثم يقع من أحب أن الناس يقوموا له، فإذا ما أحب هذا فلا. وتقوم له كرامة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما أتى إلى قوم الجلوس فقام أحدهم إليه وسلم، نهاه الإمام أحمد قال لا تقوم به، مخافة أن يقع بنفسه شيء من هذا من المنهي عنه. هذا من وراء الإمام أحمد رحمه الله، لكن هذا لما كان عالم وفطن قال يا أبا عبد الله أنا ما قمت لك وإنما قمت إليك، قمت من أجل صفحك وسلم عليك، ما قمت لأجل تعظيم لك أن ينتكره وأنت خايف منه، أنا ما قمت هذا، ما قمت لك لأجلك إني أكون قائم كذلك، إنما قمت إليك لأسلم عليك وأصافحك. فهذا من تفرقة العلماء رحمهم الله بين المنهي عنه وبين الذي لا بأس به. نعم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم لفاطمة رضي الله عنها سرورا بها وتقوم له كرامة، وكذلك كل قيام أثمر الحب في الله تعالى والسرور لأخيك بنعمة الله والبر لمن يتوجه بره والأعمال بالنيات والله أعلم. نعم، إنما الأعمال بالنيات، إذا قمت له وأنت ما قصدت بذلك إنه يفرح بالتعظيم وكذا، فهذا إنما قمت له مثلا لإكرامه من أجل علمه أو من أجل حقه عليك قريب لك والد لك أو حق يكون مثلا صاحب ولاية، فهذا تقوم له لهذا الغرض، هذا لا بأس. أما إذا قمت لغير هذا فالعمل بالنية حسب نيتك. ومنها مدح نفسه بما هو فيه إذا لم، لأن ربما يقوم الإنسان وهو يكره القيام، لكن خوف، ربما يقام للشخص خوفا منه، أو ربما يقام مثلا منه، يقام له مثلا مرآة تقوم له أنت ما تحبه لكن تظهر له هذا وأنت غير صادق، فهذا أيضا ما ينبغي للإنسان، ينبغي أن يكون على وتيرة، وينبغي أن لا يصير فيه شيء من النفاق. ولذلك الإمام الصنعاني رحمه الله يقول في مثل هذا، يقول إذا ما رأوني عظموني، أنا قاموا له عظموه، وإن أغيت فكم أكلوا لحمي وكم مزقوا جلدي، هذا من النفاق. هنيئا مريئا تغتيابي فوائد، فكل فتى يغتابني فهو لي يهدي، يصلي ولي أجر الصلاة وصومه ولكل شيء من محاسنه يبدي. ثم قال رحمه الله وكم حاسد قد أنضج الغيظ قلبه ولكنه غيظ الأسير على القدي. لا يعني مثلا حسده على علمه ولا حسده على أي أمر من الأمور، هذا شيء بيد الله، ما يقدر يرفعه ولا يقدر يدفعه ولا يقدر شيء، فهو مثل المأسور الأسير اللي مربط، وش بيسوي؟ ما له قدرة يسوي شيء، الأمر بيد الله ما بيدك شيء. فينبغي بالإنسان أن يصلح نيته وإذا ويعامل الناس بما يعتقده في قلبه. نعم، هذا صحيح، ولا يكون فيه مخادعة وفيه من الأمور التي تجري ظاهرها على خلاف باطنها. نعم. ومنها مدح نفسه بما هو فيه إذا لم يكن فخرا. نعم، منها أيضا يجوز للإنسان أن يمدح نفسه، يخبر عن نفسه بمناسبة من المناسبات إذا لم يقصد بذلك التعاظم، ولم يقصد بذلك السمعة، ولم يقصد بذلك الرياء. لأن كعب رضي الله عنه لما ذكر قصة توبته وصدقه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الصدق هو الذي سبب له التوبة، وهو الذي سبب له أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويرضى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه صدق، فهو يقول أنا علمت أنه لا ينجيني إلا الصدق، فلما أن الله سبحانه وتعالى تاب علي نذرت لله نذر، إني بعد هذا بعد ما نجان الله بالصدق إني ما أتكلم إلا صدقا مهما كان الأمر. وهذا يعني يخبر عن نفسه بهذا، هذا فناء على نفسه، ولكنه فناء بحق، فلا يقال هذا لا، لكن بمناسبة ذكر توبته رضي الله عنه ذكر أيضا تمسكه بالصدق الذي كان هو السبب في توبته إلى أن يموت، وهو متمسك بالصدق لا يمكن يكذب رضي الله عنه وأرضاه، وقد استمر على هذا. نعم. ومنها أن العقبة كانت من أفضل المشاهد، أي أن العقبة، أن العقبة نعم، ومن هذا أيضا قصة يؤخذ منها أن مشهد العقبة من أفضل المشاهد. والعقبة هو لما أن الأنصار رضي الله عنهم جاءوا للحج واجتمعوا بالنبي ودعاهم للإسلام وأسلموا وطلبوا أن يجتمعوا معه وأن يطلبوا يأتي إليهم بالمدينة وأن يأخذ عليهم الميثاق، فتواعدوا في العقبة يعني عند الجمرة لأنهم كانوا في منى، لكن ما أحب أن الناس يطلعون خوفا من قريش خوفا من أذيتهم، فواعدهم النبي بالليل وذهب إليهم بالليل مع جمرة العقبة وهم مجتمعين هناك وجلسوا فيها. فكعب رضي الله عنه يقول أنا ما شهدت بدر ولكن شهدت العقبة، وإن كانت بدر أشهر عند الناس لكن العقبة أفضل منها. هذا يقول كعب رضي الله عنه، ولا شك بيعة العقبة هم أول من بايعوا الرسول وصافحوه والتزموا له وقالوا ندفع عنك بأنفسنا وبأموالنا وجميع ما ندفع أنفسنا ندفع عنك، طلبوا منه يأتي إليهم بالمدينة، فاتفقوا على هذا وأبرموا العقد على هذا وتبايعوا على هذا. ثم بدأ الصحابة رضي الله عنهم يهاجرون حتى أذن له بالهجرة صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة. ومنها أن ديوان الجيش لم يكن في حياته صلى الله عليه وسلم، وأول من دون الدواوين عمر. نعم، ما كان في ديوان، يعني ما فيه مثلا تكتب أسماء، مثلا الديوان الذي يجمع الأسماء، أسماء المجاهدين وأسماء الذين يذهبون للجهاد تكتب أسماءهم وتوزع عليهم الإبل وتوزع عليهم الأرزاق، ما كان في عهد النبي ما نظم هذا، لكنه بعد ذلك نظمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو أول من دون الدواوين رضي الله عنه، لأنه لو كان مدونه لو كان مكتوبة عرف المتأخر، فهو كعب رضي الله عنه تأخر بسبب ذلك، لأن لو كانت مدونة عرفوهم وعرفوا أسماءهم وعرفوا المتأخر، لكنها بعد ذلك عمر رضي الله عنه رأى أنه من المصلحة فدون الدواوين عمر رضي الله عنه وكتب أسماء المهاجرين الأولين ثم المهاجرين اللي من بعدهم، وكتب أسماء الأنصار رضي الله عنهم وجعلهم على حسب الأفضلية، وجعل لهم شيء أيضا من الغنائم أيضا على حسب درجاتهم. ولذلك لما أنه نظم المهاجرين وكان من جملتهم عمر بن الخطاب وابن عبد الله، فنزل درجة عبد الله عمر رضي الله عنه، قال له عبد الله أنا من المهاجرين أنا جاي معك وراك تنزل، يقول له عبد الله رضي الله عنه قال لا أنت ما هاجرت بنفسك أبوك اللي مهاجر بك رضي الله عنه، وهو أبوه ابنه قال لا أنت خليك معي أنزل درجة منك، قال له لك جاي من جميع، قال لي أنت أبوك اللي مهاجر بك ما هاجرت أنت من نفسك لازم تصير مع اللي بعدك. فهذا رضي الله عنه عدله أمير المؤمنين رضي الله عنه، وجعل لو حظه أيضا ما هو مثل حظ أولئك، نقصوا عنهم أيضا بالنسبة لما يكسبوا من الغنائم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.